نسيتك وهان على قلبي نسيانك وفضبي محبتك ويا ما عملت علشانك ونسيتي. أنا نسيتك وهان على قلبي نسيانك وفضبي محبتك ويا ما عملت علشانك ونسيتي. دي غلطة عمري وحياتي في يوم ما دخلتي في حياتي. خلاص أنا عدت حساباتي ماضيكي ورايا ارمي. ده قربك ليا يأذيني وبعدك عني منعيني. وصلت انك تخليني اقول حبيتها على بيني وبينك. مفيش جوايا ليكي اي احساس ومش عايز اضايقك ولا عيب فيكي كده خلاص. بيني وبينك مفيش جوايا ليكي اي احساس ومش عايز اضايقك ولا عيب فيكي كده خلاص. يا ريتك تفهمي كلامي وتنسي كل ايامي. انا بصيت لقدامي ابص ورايا تاني ليه. انا وانت اللي كان بينا عذاب وارتحنا وبعدنا. هاتيلي شيء بيربطنا احنن.